حبك ده أكتر من اللي بتمنى. ما أقولش منايا كان حبك ده أكتر من اللي بتمنى. ومن الفرح وأنا جنبك بعيش في كل لحظة حياة. وخاف أسرح